أفق من رقدة العمر وداوي القلب بذكري، أفق من رقدة العمر وداوي القلب بذكري. فهذا الليل قد ولى ولاحت أنجم الفجر، فهذا الليل قد ولى ولاحت أنجم الفجر. من رقدة العمر وداوي القلب بالذكر، فهذا الليل قد ولى وراحت أنجم الفجر، فهذا الليل قد ولى وراحت أنجم الفجر. ترفق أيها الساقي واسق القوم بشكري، ترفق أيها الساقي واسق القوم بشكري. سقينا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر، سقينا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر. أيها الساقي واسقي القوم بالشكر، سقينا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر، سقينا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر. من رقدة العمر وداوي القلب بالذكر، أفق من رقدة العمر وداوي القلب بالذكر. فهذا الليل قد ولى وراحت أنجم الفجر، فهذا الليل قد ولى وراحت أنجم الفجر. ونور الحب في قلبي بدا كالكوكب الثري، ونور الحب في قلبي بدا كالكوكب الثري. وكوني منه قد أشرق، وكوني منه قد أشرق، ومن أهواه في السر. ونور الحب في قلبي بدا كالكوكب الثري، ونور الحب في قلبي بدا كالكوكب الثري. وكوني منه قد أشرق، وكوني منه قد أشرق، ومن أهواه في السر. فلو دقت الهوى يوما، فلو دقت الهوى يوما عذرت الصب في الأمر. حياتي في رضا حبي، حياتي في رضا حبي، وإن أجري، وإن الموت في الهجر، وإن الموت.